أيها الإخوة المؤمنون، ساعتنا الآن 11:15، نبقى الآن مع قرآن السهرة. هذه تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من صور القيامة والإنسان والمرسلات، يتلوها القارئ الشيخ محمد رفعت.

أليس ذلك القول؟ Oh.

لأي يوم من عجل Oh.